لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى دراسة فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الرسالة المسماة بهذا الاسم، والتي كانت في الحقيقة عبارة عن مقالات كتبت في مجلة صوت الدعوة التي صدرت منذ نحو 23 سنة. كانت هذه المقالات معبرة ومؤصلة لموقف الدعوة السلفية في هذه الآونة من هذه القضية الخطيرة التي كانت تتعرض فيها الأمة والحركة الإسلامية لأزمة بسبب قيام كثير من الشباب بما رأوه تطبيقا لهذه المسألة دون دراسة، فضلا عن رعاية والتطبيق العملي لضوابط فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كانت الجماعة الإسلامية الموسومة بهذا الاسم في صعيد مصر وتحاول الانتشار في الوجه البحري والمدن الكبرى بطريقة أو أخرى، تتصدى لبعض المنكرات تحت اسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كوجود الخمارات ونحوها، وتقوم بكسرها وإحراقها ونحو ذلك. وكان يترتب على هذه الأعمال من قبل الدولة رد فعل عنيف للغاية تجاه أبناء العمل الإسلامي كله وأبناء هذه الجماعة خاصة، وترتب عليها أنواع من الأذى والاضطهاد والسجن والقتل لكثير من أبناء الجماعة الإسلامية في الصعيد خصوصا. وكانت تشهد مواجهات عديدة ترتب عليها إغلاق الكثير من المساجد تماما، مصادمات على الدوام تجعل إمكانية ممارسة عمل دعوي حقيقي شبه مستحيل في معظم أو في كل بلاد الصعيد إلا شيئا يسيرا جدا، بسبب أن التغيير كان يتم بالقوة ويحتاج الأمر إلى فرار وتتبع واستعمال السلاح في مقاومة المتتبعين. شهدت مصر مرحلة صعبة للغاية، إضافة إلى تنظيم الجهاد المصري الذي صار بعد ذلك تنظيم القاعدة أو مشاركا فيه أو في الحقيقة مؤصلا لفكره، لأن التأصيل الفكري لهذا التنظيم كان هو العمدة في فكر تنظيم القاعدة، والذي تحول بعد ذلك إلى ما سمي ب يعني جهاد اليهود والصليبيين في العالم، ولكن اسم القاعدة كان هو الأغلب يعني. وهذا باسم تغيير المنكر أيضا، والمنكر الأكبر كان عندهم وجود النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وأن ما يحدث من محاولات انقلاب أو محاولات مقاومة مسلحة في أماكن مختلفة فكرة مسيطرة على هذا التنظيم الذي كان يختلف مع الجماعة الإسلامية في كثير من المسائل، كل منهم كان له تنظيمه الخاص وفكره الخاص. تنظيم الجهاد كان يعتبر نفسه ولا يزال الوليف الحقيقي للأستاذ سيد قطب، وكان كتابه معالم في الطريق هو الكتاب الذي يعتمد في التدريس للمجموعات الخاصة. كان هناك فرق في الحجم على الأرض من جهة أن الجماعة الإسلامية كان لها في أثناء الجامعة عمل دعوي في جنوب الصعيد، وبالتالي فكان لها قاعدة عريضة وكان لها عمل في المساجد، إلى أن تم يعني المنع من ذلك نهائيا بالتدريج. أما تنظيم الجهاد فكان يقوم على العمل السري في البيوت وعمل مجموعات يعني سرية يرتبط بعضها ببعض عن طريق قادتها، ولكن ربما لا يعرف بعضهم بعضا على وجه يعني على وجه الكمال. كما ذكرنا كان الجماعة الإسلامية تتبنى في الجملة منهج في العقيدة ومنهج أهل السنة، لكن كانت تتبنى في مسائل التغيير حتمية المواجهة ووجوب الأمر المعروف عن المنكر بالقوة ووجوب قتال الطائفة الممتنعة التي هي عندهم كانت الحكام والجيش والشرطة، في حين أنهم لم يكونوا يكفرون أفراد هذه الطائفة الممتنعة التي يرون حتمية المواجهة العسكرية معها، وإنما يقول مستحقون القتال وهم مسلمون، وأكثرهم إلا قليلا كان يكفر الحاكم. وأما بالنسبة لجماعة الجهاد فهي ترى كفر هذه الطائفة وتؤصل لذلك. الكتب دي كانت يعني أول كتاب ظهر كان كتاب العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، يمثل فكر جماعة الجهاد المصرية والتي تحولت إلى القاعدة كما ذكرنا. كانت الجماعتان تتبنيان القتال والعدد بالسلاح مع فقر شديد جدا في المسائل العلمية لدى القادة فضلا عن الأتباع، إلا شيئا يسيرا عند بعض القادة بعد تقدم العمر بهم، لكن في البداية كان الأمر يعني هم طلاب جامعة أو خريجي جامعة. حصلت الأحداث سنة 81 وكانت قبلها بدايتها موجودة، وأدى الأمر إلى بداية الصدام مع النظام واستمراره طيلة نحو 13 عاما، صدام مستمر وعمليات قتل وفر وكر، راح ضحية ذلك أعداد كبيرة جدا من أبناء هذه الأمة من أبناء الجماعات الإسلامية وكذلك من أبناء الشرطة خصوصا والجيش أحيانا. الجماعتين في الحقيقة في قضية التغيير باليد، سواء كان التغيير من القمة كما كان يراه تنظيم الجهاد لأنه يرى أن القمة هي أكبر المنكر، أو التغيير يعني في أحد المسائل وعلى أرض المجتمع كما كانت تتبناها الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى محاولة إسقاط النظام. إن الاثنين اجتمعوا لمدة وجيزة برعاية أحد أفراد تنظيم الجهاد هو محمد عبد السلام فرج، فكان اجتماع لعدة أشهر سبقت قتل الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، واختلفوا بعدها مباشرة. زي ما قلنا اللي فيه مسائل فكرية مخالفة في قضايا الإيمان، جماعة الجهاد لا تعذر بالجهل أو عمتهم لا يعذرون بالجهل، يكفرون الشرطة والجيش بالعموم، العموم يعني أعيان المجموع كل فرد يرتدي الزي العسكري فهو كافر، إلا من استثنوه هم أو رأوه على تفاوتات مختلفة في ذلك. الصدم بينهم أو الافتراق بينهم حصل سريعا بعد مقتل السادات، واختلفوا في مسألة قيادة عمر عبد الرحمن الذي جعلوه قائدا عاما خلال الفترة التي سبقت مقتل السادات، وكان هو مفتيا له، كان أستاذا في الأزهر، لكن الحقيقة أن القيادة الحقيقية لم تكن له، وإنما كانت للقادة المعروفين في كل تنظيم. لكن حصل الاجتماع بينهم والتنسيق بينهم في قتل أنور السادات، وانتهى الأمر بقتله بالفعل، وبدأت حملة شرسة جدا ضد كل من يظهر سمتا إسلاميا، استمرت عدة أشهر إلى أن بدأ الأمر يتضح، لأن الاغتيال كان مفاجئا للأجهزة الأمنية، رغم أنها كانت قد قامت منذ نحو الشهر بحملة ضد جميع الحركات الإسلامية أو الجماعات الإسلامية. اعتقل حتى كل المخالفين السياسيين، اللي هي أحداث سبتمبر سنة 1981، ولكن كان الثقل الأكبر كان الإسلاميين، الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والجهاد والتبليغ، كل الناس والتكفير، كل الجماعات اعتقلت، وإن لم يكن بدأ نوع من ليس هناك تحقيقات وليس هناك تعذيب بالمعنى الذي صار بعد ذلك. خلال هذه المدة بعد ما حصل وقعة الاغتيال بدأ حملة شديدة جدا ضد كل ما هو كل من يظهر سمت الإسلامية. وأتذكر يعني خلال شهر من اغتيال السادات لم يكن يسير في الطريق ملتحي إلا شيئا يسيرا جدا، وهو على خطر أن يقبض عليه. معظم الناس إما دخلوا السجون أو حلقوا لحاهم وتركوا ربما الصلاة في المسجد المعهودة في يعني المعروفة أنها مساجد السنيين أو مساجد السلفيين، أو في ذلك الوقت كان لازال الإخوان المسلمين يطلقون لحاهم. يعني لإثبات التاريخ يعني ومعرفة التاريخ الحقيقة أن النظام في ذلك الوقت بعدما تم انتخاب حسني مبارك رئيسا مارس أنواع من التحقيقات العنيفة جدا، أنواع من التعذيب الشديد، إلى أن وضع يده بالفعل على خيوط التنظيمين، على خيوط التنظيم وقيادة كل منهما، وأخذت مجموعة كانت تشكل القيادة التي حكمت في اغتيال أنور السادات، وأعدم منهم خمسة على رأسهم محمد حسين فرج راعي التجمع بين الجماعتين والمنفذين للاغتيال، ولم يعدم غيرهم وإنما أخذوا سجنا مؤبدا. عقبها يعني قضية أخرى ضمت الكفاءات أو القيادات المحركة نحو 300 فرد، وأيضا أخذوا أحكاما بعد ذلك على مدى طويل. بعض الإخوة منهم حدثني أنها كانت رسائل في الحقيقة لنوع من التهدئة، لكن هم لم يستوعبوا ذلك واستمروا في تعالية الصدام رغم وجود القيادات في السجون. أيضا حدث في ذلك الوقت كان بداية الحرب في أفغانستان، وكان التوجه العربي عموما تبعا للتوجه الأمريكي بمقاومة الاتحاد السوفيتي والسعي في إسقاطه السماح بالسفر إلى هذه البلاد، فكسب أبناء الاتجاهين الجماعة الإسلامية والجهاد خبرة واسعة في فنون القتال من خلال هذه المعارك أثر بالتأكيد على داخل البلاد. والكلام ده لنعرف يعني سبب كتابة هذه الرسالة التي كما ذكرنا هي كانت عبارة عن مواقف محددة قبل كتابتها، يعني في الثمانيات لما بدأ الصدام جامد جدا، وفكرة القتال أصلا كانت قد عرضت ورفضها، يعني رفضتها الدعوة و يعني لم تشارك بأي درجة، بل طلبت منهم عندما عرضوا الفكرة طلبت مراجعة العلماء. والعلماء معلوم أنهم كانوا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز في ذلك الوقت، وكانوا يجزمون بأنهم سوف يرفضون هذا الفكر، فكرة الصدام مع الدولة، خصوصا أنها لا تثمر إلا الضرر على أبناء العمل الإسلامي. الرسائل كما ذكرنا للتهدئة لم تقبل. بعد حوالي سنة كان هناك معظم الذين اعتقلوا في سبتمبر قد خرجوا من السجون، وسمح بممارسة عمل دعوي بدرجة خفيفة، وبعد نحو 3 سنوات سمح بممارسة عمل دعوي خلال الجامعة وخلال المدارس وخلال المساجد. وفي نفس الوقت ظلت وتيرة الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد مشتعلة في العمليات التي تنفذ باستمرار، بعضها في تغيير منكرات موجودة، وبعضها في مهاجمة قوات الشرطة، وبعضها في قتال قتل سياح ونحو هذا لإزعاج السلطة. ظلت لا الجهاد كان بيعمل برضو بعض العمليات من أجل التمويل. لا اللي تم في الأقصر مثلا 98 كان جماعة إسلامية. الاختلاط ما بين الجماعتين كان والتداخل بينهم والتأثير الفكري كل منهم على الآخر كان موجودا. كما ذكرنا كان حصل برضو رسالة أخرى من محاولة الحاجات دي معرفتهاش إلا منهم هم، إن هم في يوم من الأيام كان في تنظيم اللي هو بقى أعداد كبيرة من المنتمين إلى تنظيم، كان اسم المشروع كان ساعتها الجهاد يشمل الاثنين، ومرة واحدة أطلقوا سراح الجميع سنة أظن 83 أو 84، فأورقت القضية، الناس خرجوا إلى الشارع لعل الناس يحصل لهم نوع من الهدوء أو التعامل الهادئ أو الحوار أو نحو ذلك، ولم يتم ذلك بل استمر الصدام والعمليات المستمرة. الدعوة السلفية كانت ترفض هذا الأمر، وكان كل لما يحصل عملية اغتيال أو عملية قتل أو هجوم على يعني طائفة من إما من يعني الجيش من الشرطة خصوصا، كانش الجيش ده بحد بيتعامل معه في ذلك الوقت، يعني محاولة اغتيال أو كده أو قتل، كان بيحصل استنكار مستمر في ذلك الوقت يعني. وكان هناك بقى مساجلات كلامية، طبعا الدعوة تعرقلت في ذلك الوقت رغم انها كانت منتشرة بقوة في الوجه البحري لضعف الجماعتين دول في الوجه البحري، وكذا الإسكندرية ومطروح، وأيضا في يعني مدن القناة كانت مشتركة، إلا أن وشمال الصعيد كان في جزء من العمل السلفي، أما باقي مدن الصعيد ومعظم حتى البلاد التي كان فيها دعوة سلفية كانت الدعوة معرقلة شديدة جدا للانشغال بالنزاع والأعمال وما يتبع ذلك من وجود يعني استنفار أمني شديد جدا يمنع الحركة. أقصى ما وصلنا إليه خلال هذه المدة كان زيارات نادرة أقصى حاجة في محافظة المنيا، أما ما سوى ذلك فكان تحت لا يكاد يوجد عمل سلفي ولا إخواني إلا إخواني ضعيف في بقية المحافظات، وحتى محافظة المنيا وبني سويف والفيوم انتشرت فيها هذه الجماعات بكثرة. الفيوم كانت مهد إلى للجماعات التكفيرية غير الجماعات اللي هي الجهاد والجماعة الإسلامية، وللأسف إلى الآن لا يزال هناك تأثير لهؤلاء على كثير من الشباب. المساجلات كانت تدور بين أبناء الدعوة السلفية وبين اتجاه الجماعة الإسلامية بصفة خاصة لأنها المنتشرة، عدد أفرادها كان نحو 25,000، منهم طوائف في السجون ويزداد كل يوم والوتيرة تتصاعد، ومنهم يعني أقل مع تنظيم الجهاد. تاريخ كتابة الرسالة كان كما قلت مقالات في مجلة سوسة الدعوة لتعبر عن الموقف السابق اتخاذه من سنة من السبعينيات، لأن كان في بعض العمليات بتتم عمليات اغتيال محدودة جدا، عايزين يجيبوا مثلا قنابل أو بنادق يقوموا يقتلوا عسكري ويأخذوا سلاحه الشخصي اللي ما بيغيرش يعني كثيرا يعني، ثم تصبح قضية ويقبض على أناس ويدخلون السجن. طبعا قضية الفنية العسكرية كانت أيضا في أوائل السبعينيات كانت من أحد القضايا الكبرى التي أثرت على تاريخ العمل الإسلامي. بعد صدور كان كتبت المقالات وبعد صدورها بنحو السنة سنة 94 حدث تغير حاد جدا في الموقف العسكري بالقبض على معظم أفراد تنظيم الجهاد لخطأ تنظيمي اكتشف فيه قطع غيار من بعض الطائرات في شقة بتفتيش عشوائي يعني غير مقصود، إن أدى إلى سقوط 1,001 خلال 10 أيام، وتم تصفية تنظيم الجهاد داخل مصر وإنما بقي في أفغانستان. والجماعة الإسلامية تم قتل طلعت فؤاد قاسم قائد الجناح العسكري المخطط لكثير جدا من العمليات، وكان هذا عقب محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا. أدى الأمر إلى تشديد هائل جدا وشعور بالانتصار بعد ذلك، وحصل داخل السجون نوع من الضغط الهائل الهادف، أو في كان مدرستين، مدرسة بتقول نحاول نستوعب الناس دي ونغيرهم، وفي مدرسة تقول لا نحاول نقضي عليهم ونقتلهم قتل بطيء. وفي ذلك الوقت كان وزير الداخلية الألفي يسير في الاتجاه الثاني، وأي محاولات للإصلاح وجهد بشدة، وانتهى الأمر إلى تولية الألفي، وداخل السجون كان هناك يعني موت بطيء لعدد كبير جدا من أبناء التيار الإسلامي بتعذيب مستمر داخل السجون، وليس أنها حياة مستقرة ويعني إهمال للعلاج. ويعني أحد الإخوة أخبرني أنه كان في سجن الوادي الجديد فقط يموت سنويا نحو 300 من أبناء الجماعة الإسلامية وانتشار الأمراض ونحو ذلك. 4 سنوات ولم يكن هناك من يسمع أن هناك نوع من المراجعة يقوم به قادة الجماعة الإسلامية، أو ويحاولهم يتصلوا في الداخل بالدولة وترفض أن تسمع له، إلى أن وقعت حادثة الأقصر. سنة 98 اغتيال مجموعة كبيرة من السياح، تم عزل وزير الداخلية وإقالته في هذا الوقت، وتولى شخص آخر هو حبيب العدلي الذي كان يرى المدرسة الأولى اللي هي مدرسة محاولة التأثير. وهنا بدأ النظر في المراجعات إلى أن صدرت كتب المراجعات الأربعة ونشرت سنة 2001 و2002 داخل السجون، وتم عمل نشر لها. في الحقيقة المراجعات دي تضمنت قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر ووضع ضوابط لها، كان بفضل الله سبحانه وتعالى سبقتها الدعوة السلفية بنحو 10 سنوات كتابة ونحو 20 سنة تأصيلا أو أكثر من 20 سنة تأصيلا. أعقب ذلك قبول فكر المراجعة ونشر هذا لف جماعة وراء الجماعة على السجون المختلفة لتوضيح هذا الفكر، الرجوع عن فكر الصدام، عن حتمية المواجهة، الرجوع عن وصف الدولة بأنها طائفة ممتنعة. بس دي كانت مراجعات كتبها بعد الأربعة، الرجوع عن فكرة تغيير المنكر باليد دون ضوابط. وفي الحقيقة وضع الضوابط في حد ذاته معناه التوقف عن جميع الأعمال، وبدأ خروج أبناء الجماعة الإسلامية من السجون تدريجيا وتحسنت الأوضاع داخل السجون، والأغلب الأعم كان يعني بحدود 2004-2005 كان قد خرج من السجن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه المراجعات. فلما ندرك أن الدعوة السلفية كان تأصيلها الشرعي منذ السبعينيات بهذه الطريقة، وتأصيلها المكتوب كان في صوت الدعوة المجلة التي كانت تصدر كما ذكرنا شبه شهرية، وكان في حاجة اسمها الملف العدد، كان هذا الملف ضمن أحد أعدادها اللي هو فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. سبق ظهور المراجعات كما ذكرت بنحو 10 سنوات. المراجعات ممكن تكون بدأ الإعداد لها والدراسة، وهم لما لقوهم بيدورهم على مراجعة بدأوا يدخلوا لهم كتب، لأن ده الفكر اللي بيقول إن هم يحاولوا يغيروهم من الداخل، فبدأوا يخرجوا كتب. وبالتأكيد البحث العلمي غير كثير جدا من فكر الجماعة الإسلامية. فالبحث ده جزء من تاريخ للدعوة، هو مع فقه التغيير، منهج التغيير مع فقه الجهاد في سبيل الله الذي سبق شرحه. ما زالت الحركة الإسلامية تعاني من نفس القضايا، قضية الإيمان والكفر، قضية الصدام مع الدولة ومع النظام، قضية تغيير المنكر باليد، قضية الضرر المتعدي، قضية يعني الخروج المسلح بصفة عامة لتغيير الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة منذ عقود من الزمان أو قرون الآن من الزمان. فالدراسة التاريخ دي حاجة مهمة جدا، ونعرف مدى فضل الله سبحانه وتعالى على الدعوة السلفية وشيوخها وأبنائها بالسبق المتكرر في كل القضايا في التأصيل الشرعي الذي يرجع إليه الآخرون، ولكن بعد أن تكون قد أزهقت أرواح، سفكت الدماء، يعني حبس الآلاف وغذبوا، دمرت أسر، خربت بيوت الله عز وجل وخربت المساجد، والصراع على السلطة لا يراعى فيه عبر الزمان منذ يعني منذ بدايات الخروج على الدولة الأموية، وقعت قتل الحسين، وقعت الحرة، دائما الصراع على السلطة والصراع على الملك يكون فيه إهدار لكل الحرمات، سواء كانت متعلقة بالدماء، بالأعراض، بالأرواح، بيعني التعامل الرحيم بين المسلمين، كل شيء يتعامل معه في قضية الصراع على السلطة بكل قوة وعنف. بل شهدت المراحل الأولى من التاريخ الإسلامي يعني أعنف رد فعل على من حاول المقاومة أو الخروج على السلطان، وده اللي في الحقيقة شكل فكر أهل السنة والجماعة بطريقة نهائية في هذا الباب، استعمال القوة في تغيير الظلم الواقع من الحكام والفساد الواقع من الحكام بمحاولة الخروج عليه. كثرة الفساد الذي ترتب على كل هذه المحاولات تقريبا جعل أهل السنة تتبلور يعني يتبلور التأصيل العلمي لموقفهم بطريقة أوضح في قضية رعاية المصالح والمفاسد وقضية منع الخروج على الحاكم أيضا في ضوء قضية المصالح والمفاسد. كل هذا طبعا بأدلة واضحة من النصوص من الكتاب والسنة، لكن كما ذكرنا كان التاريخ كان له جزء يعني الوقائع نفسها الواقع اللي حصل والآثار السلبية أدت إلى حدوث موقف أوضح أو أشد حدة في الإنكار على من يستعمل وسائل التغيير العنيف بالنسبة إلى الموقف في البداية. موقف الأول أول حركات لم يكن ما عليها نوع من العنف من أهل العلم في الهجوم على من قام بها، بل كان بعض الوقائع يشارك فيها بعض الفقهاء كفتنة ابن الأشعث التي قتل فيها 35,000 من الفقهاء، عامتهم من الفقهاء. طبعا قبلها فتنة ابن الأشعث كان يعني سعيد بن جبير كان من ضمن هؤلاء وجماعات من التابعين العلماء المعتبرين. النتائج العملية بيبقى لها أثر في مواقف الناس، مش إنها مجرد يعني لأنها ضبط لقضية المصالح والمفاسد. ضبط لقضية المصالح والمفاسد بتبقى بالضبط على الواقع المشهود وليس مجرد الكلام النظري أو التأصيل العلمي المجرد. كما ذكرنا كان خروج الحسين رضي الله عنه، ثم بعد ذلك وقعت الحرة في المدينة ومقتل جماعات من الصحابة والتابعين وانتهاك الحرمات بسبب خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية، ثم بعد ذلك كان مقتل عبد الله بن الزبير رغم أنه كان أمير المؤمنين. لكن الصراع على الملك كما قال عبد الملك بن مروان إن هذا الملك عقيم، حقيم لا يعرف ابنا لا يعرف له ابن، الملك عقيم. لما بلغه مقتل مصعب بن الزبير سادد شكرا وكان نديما له، صديقا يطلبان العلم معا، لكن لما وقع القتال على الملك كانت النتيجة أن قتل صديق عمره ورفيق طلبه مصعب بن الزبير ويصدر شكرا لله على قتله. مآسي ضخمة جدا، من راجع التاريخ علم أنها أن الذي يحدث الآن ليس جديدا. الناس تبقى حصل أزمة من مقتل عدة آلاف مثلا، لكن عبر مثلا 3-4 سنين أو سنتين ثلاثة، لكن زمان بيحصل مقتل يعني عشرات الألوف في يوم واحد في واقعة واحدة. التاريخ الإسلامي مليء بمآسي ضخمة في هذا الباب، ضبط مسائل الأمر معروف عن المنكر، ضبط مسائل التغيير. طبعا دي كلها أبحاث متداخلة مع بعضها، بس بعضها بيركز على نقطة والتاني بيركز على نقطة، لكن هي مرتبطة ببعضها جدا. فضبط هذه المسائل في غاية الأهمية لمحاولة التقليل من الشر وتكثير الخير في هذه الأمور. هذه مقدمة يعني تاريخية وعن التاريخ الذي كتبت فيه الرسالة، وهي كانت يعني متن مختصر من شرح كان عنده بعض أعضاء مجلس الإدارة لم يكن صالحا للنشر بهذه الطريقة، فتم اختصاره. أنا قمت يعني وضع المتن ما يشبه المتن يعني في هذه المسائل، ثم بعد ذلك هو الجزء الفؤادي، ثم بعد ذلك وقع شرح له ضم فيه بعض المسائل المهمة في هذا البيت. إن شاء الله نبدأه المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.